بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علمنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين رضيين يا عفو يا كريم. ما زلنا في كتاب الجنائز في أبواب صفة الغسل من كتاب المنتقى للمجد أبي البركات عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية الحراني الجد رحمهم الله، وهذا المجلس 19 بعد 100. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الغسل. الغسل كذا عندك ولا مفتوحة؟ مفتوحة. أي الغسل غسل الميت، والغسل سبق لنا في الوضوء في الحدث الأكبر. إذن الغسل غسل الميت. نعم. باب صفة الغسل. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا بماء وسدر، واجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتنا فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه. فقال: أشعرنها إياه، يعني إزارة. رواه الجماعة. وفي رواية لهم: ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. وفيه قالت: فضفرنا شعرها ثلاث قرون فألقيناها خلفها. متفق عليهما، لكن ليس لمسلم فيه فألقيناها خلفها. هذا حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، وهي من فضليات الصحابيات. لما ماتت ابنته صلى الله عليه وسلم، أي بناته؟ مات في حياته رقية، وكان يمرضها عثمان، وهذا الذي منعه من حضور غزوة بدر. ثم ماتت زينب، ثم ماتت أم كلثوم في السنة التاسعة. متن ثلاث في حياته عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا. فيه أن المرأة يتولى غسلها امرأة، ويجوز أن يتولى غسلها زوجها. هل يغسلها أبوها أو إخوانها أو أولادها؟ الجواب: إذا دعت الحاجة، ولما يوجد نساء. إلا الزوج فإنه يغسل المرأة، يغسل زوجته حتى مع وجود النساء. وكذا المرأة تغسل زوجها ولو مع وجود الرجال الذين يتولون الغسل. اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فيه استحباب تكرار الغسل وترا ثلاثا، وهذا أقل الكمال، وخمسا وسبعا، ويجوز أن يزدن على ذلك إذا دعت الحاجة. إن رأيتن ذلك، بأن وجد الداعي. وهذا يحصل في الجروح وأمثالها التي يحتاج فيها إلى تكرار الغسل. بماء وسدر. بماء وسدر، الغسل الماء يحصل به الطهارة، والسدر يحصل به الإنقاء. يقوم مقام السدر اليوم أنواع الصابونات والشامبوهات وما جرى مجراها. قال: واجعلنا في الأخيرة، أي في الغسلة الأخيرة، كافورا أو شيئا من كافور، ليصبغ ريحه الطيب على البدن. والكافور طيب، وهذا غير الحنوط، فإن الحنوط يكون في المغابن، وهو طيب آخر غير الكافور. وميزة الكافور أنه يبعد الهوام ويبعد التجيف والرائحة الناشئة من الجسد بعد موته. فإذا فرغتن أي من غسلها فآذنني يعني فأعلمنني، وأذن مؤذن أي أعلم معلم، ومنه سمي الأذان أذانا لأنه إعلام بدخول الوقت. قالت أم عطية رضي الله عنها: فلما فرغنا آذناه أي أخبرناه فأعطانا حقوه، وقال أشعرنها إياه يعني إزارة. الحقو والإزار، وسمي حقوا لأنه يربط في وسط الإنسان في حقوه أي وسطه، وهو ما دون السرة. وهذا فيه بركته عليه الصلاة والسلام، لأن إزاره مبارك لامس جسده وأصابه عرقه، فقال أشعرنها إياه يعني اجعلنا هذا شعارا لها. هل هو مما يلي جسمها أو من فوق ذلك؟ الظاهر من فوق ذلك، لأن المرأة يأتي في كفنها أنها في درع وقميص وخمار وثوبان. وفي قوله في الرواية الأخرى: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، تكريم اليمين على غيرها، كما في غسل الجنابة الكامل يبدأ بميامنه باليمين قبل اليسار في يديه وفي رجليه. ومواضع الوضوء تكريما لها يعني الوجه واليدين والأذنين مع الرأس والقدمين. في الرواية الأخرى: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فيه أن المرأة والميت يزاد في غسله على السبع مرات إذا احتاج إلى هذا، إذا احتاج إليه، وإن لم يحتج إليه يكتفى بالثلاث، لأن الأصل في استعمال الماء النهي عن السرف. في المرأة تزيد أنه يضفر شعرها ضفائر، وإن لم يضفر فيجوز، لكن السنة تظفيره ضفائر ثلاث. أين توضع؟ في رواية البخاري توضع خلف ظهرها، في رواية مسلم لم يذكر أين توضع، والرواية المحفوظة مقدمة على الرواية المبهمة، فهذا من باب الأفضلية. إن لم تضفر يجمع عليها شعرها، يجمع عليها شعرها، وتظفيره لئلا ينتشر مع التكفين ثم مع الحمل ثم مع التشيع فتكون ضفائر. قال: وفيه استحباب أن تضفر المرأة شعرها ضفائر. هذا يوم الشعر طويل، أما الحين لا والله يقصنه ويسابقنا إلى المشاغل في قص شعورهن، وهو زينة المرأة. وزينة الرجال كذلك، لحقها ما لحقها من الحلق فضلا عن التقصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه، فقالوا: والله ما ندري كيف نصنع، أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم نغسله عليه ثيابه؟ قالت: فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة، حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائمة. قالت: ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو، فقال: اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. قالت: فثاروا إليه فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدلكه الرجال بالقميص. رواه أحمد وأبو داود. اللهم صل وسلم على رسول الله. من تولى غسل النبي عليه الصلاة والسلام؟ علي بن عمي. اللي يعرف يرفع يده. من تولى غسله؟ وقبل ذلك كم من تولوا غسله؟ كم هم؟ يا رحال، كم هم؟ اثنين ولا ثلاثة؟ وأنت كم تقول؟ من هم؟ أيوة أي ممنوع التغشيش. أسمع همسا. سم لا أي ومن غيره والعباس من هو لا أحسنت. هؤلاء الثلاث لتولوا غسله عليه الصلاة والسلام. تولى غسله الثلاثة العباس والفضل ابنه وعلي ابن أخيه رضي الله عنه. وكان الفضل يرفعه والعباس يفيض الماء عليه، وعلي رضي الله عنه بيده خرقة يدخلها تحت قميص النبي عليه الصلاة والسلام ويدلكه بها. هذا في غسله صلى الله عليه وسلم، ثم في تكفينه، ثم في لحده، وقبل ذلك في الصلاة عليه. أسوتنا في كل ذلك. لما مات عليه الصلاة والسلام اختلفوا أي يجردونه من ملابسه أو لا يجردونه، لأن الموتى تجرد من ملابسها ويبقى عليها ما يستر عوراتها. وضرب الله عز وجل عليهم النعاس، تقول عائشة كما نجرد موتانا حتى إن رؤوسهم لتضرب في صدورهم، فسمعوا مناديا من ناحية البيت أن غسلوه في قميصه، وهو الله أعلم ملك بعثه الله عز وجل يعلمهم بذلك، فغسلوه على هذا النحو صلى الله عليه وسلم، لم ينزعوا عنه قميصه في تغسيله. هل نزع عنه قميصه بعدما فرغ من التغسيل أو ينزع عنه؟ في خلاف، وسيأتي فيه حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرج في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، يأتي هذا في الكلام عليه. إذن الميت يغسل ويجرد إلا موضع عورته، ومغسله يتخذ ليفة يلفها على يده. الآن قام مقامها القفاز، لأن من التغسيل عصر البطن برفق ليخرج ما فيه فينظف منه فلا ينتن البدن والجسد، ولا تكشف عورته، لا تكشف عورته إلا بقدر ما يغسله فيها إن كان فيها جروح ونحوها يلصق فيها كما يقال في الحي إذا احتاج إلى علاجه. غسل عليه الصلاة والسلام وتولى غسله هؤلاء الثلاثة، عمه واثنان من أبناء عمومته. تقول عائشة رضي الله عنها لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، كما سبق في فضيلة تغسيل الرجل من أهله رضي الله عنهن. تمنينا ذلك لأن الله أباح لنسائه وزوجاته الاطلاع على عورته. ما الذي منعهم من هذا؟ ها يا عبد المنعم، هول المصيبة وعظمها، فإنه عند المصيبة تطيش العقول، ومن كان يستحضر الشيء يضيع منه. فهذا عمر رضي الله عنه من هول المصيبة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت وسيعود ويضرب أعناق رجال. وعمر يحفظ الآية في سورة آل عمران وما محمد إلا رسول، قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهذا لأن المصيبة تأخذ من العقل والعاطفة مأخذها، ولهذا في المصائب والمحن ينبغي التركد والتعقل والتحلم، فلا تصدر فيها حكما ورأيا، لأن مجراه وهجيراه العاطفة وقد يغيب عنه الحق. حتى جاء الصديق فقرأ هذه الآية فبرك عمر على ركبتيه كأنه لم يسمعها إلا وقتئذ. فمن هذا الجنس أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام لم يغسلنه من هول المصيبة لما وقعت عليه، مع أن نبينا مرض ثنتا عشرة ليلة تهيئ الأمر، لكن ما طاقوا أنه يموت في مرضه ذلك رضي الله عنه. نعم. أبواب الكفن وتوابعه. باب ذكر أبواب التغسيل وتوابعها، سيذكر الآن أبواب الكفن وما يتعلق به، ثم أبواب الصلاة على الميت. وهذا تنويع وفقه من المصنف في تبويب أحاديث كتاب الجنائز. نعم. باب التكفين من رأس المال. عن خباب بن الأرتي أن مصعب بن عمير رضي الله عنهما قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وعن خباب أيضا أن حمزة رضي الله عنهما لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء. كذا بالكسر ملحاء ولا ملحاء؟ ملحاء بالفتح. وعندك نسختكم واحدة؟ وانت وش عندك؟ بفتح الميم. الميم مفتوحة ولا مضمومة ولا مجزومة ولا محذوفة؟ من اللي فتحها؟ عمر بن الخطاب؟ كلكم مفتوحة؟ أي هذا الأظهر. نعم. لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر. رواه أحمد. باب التكفين من رأس المال. سبق لنا أن الحقوق المتعلقة بالتركة كم هي؟ كم الحقوق المتعلقة بالتركة؟ ها يا علاء؟ نسينا يا شيخ. ها يا أصيل؟ اللي يعرف يرفع يده، اللي يعرف يرفع يده يا أخواني. ها وش تقول؟ وش هي الحقوق المتعلقة بالتركة؟ ها كم صارت الحقوق؟ اثنين. كم صارت الحقوق؟ هذا ما تتوقع؟ لا، الأمر ما هو على ما توقعت. أربعة. وش هي؟ أي هذا واحد، والدين والوصية والإرث. وش تقول؟ هي خمسة ولا أربعة؟ خمسة ولا أربعة؟ الحقوق المتعلقة بالتركة أولها حقوق مؤونة تجهيزه، ومنها كفنه، ومنها قبره وتغسيله. في بعض البلدان يكلف ذلك مبالغ طائلة. في بلدان المسلمين الحمد لله يتسابق الناس إلى إيقاف ذلك على المسلمين في تغسيله تكفينه ودفنه. في بعض البلدان لا، يكلف إلى مبالغ طائلة. في إحدى الدول في أمريكا الشمالية يكلف ذلك نحو من 30,000 ريال سعودي عند الحانوت والمقبرة، فهذه تؤخذ من ماله مباشرة. أول ما يؤخذ من ماله مؤونة تجهيزه، ومنها كفنه. وكان الصالحون يجهزون أكفانهم استعدادا للرحيل، لا يرضون أن يمن عليهم بالكفن. الأمر الثاني الديون المتعلقة بذمته للعباد، يبادر إليها قبل الصلاة عليه. ولهذا يجب عليكم أن تنتبهوا وتضبطوا ما لكم وما عليكم من ديون، تسهلون المهمة على من وراءكم، خصوصا ما عليكم، ما يطلبكم الناس إياه. لفلان عندي كذا، فلان يطلبني كذا، فيسعى ورثتكم إلى إبراء ذممكم، إما بدفعها أو بتحمل الدين، ويرضى بذلك صاحب الدين. الحق الثالث حق ديون الله جل وعلا، حج لم يحج يخرج من تركته ما يحج به عنه. الحق الرابع الوصية في الثلث فأقل. الحق الخامس حق الميراث للورثة. هذه خمسة حقوق متعلقة بتركته، فهي تؤخذ من رأس المال ولو كان عليه ديون. يقدم حق تجهيزه من تغسيله وتكفينه ودفنه على سائر الحقوق. ماذا كان من شأن الصحابة رضي الله عنهم؟ يروي خباب بن الأرتي رضي الله عنه موتى مصعب بن عمير وحمزة بن أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، متى ماتا؟ قتل شهيدين وين؟ في أحد. أما مصعب بن عمير فكان من أنعم شباب مكة وأدلهم، مات ولم يجدوا ما يكفنونه به إلا نمرة، كساء من صوف، إن غطوا رأسه بدت قدمه، وإن غطوا قدميه بدا رأسه. ضافية ولا قصيرة؟ قصيرة جدا. فقال صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه بهذا الكساء، واجعلوا على رجليه الإذخر. كذلك وقع لمن؟ لحمزة عمه. ليس له إلا نمرة ملحى. وش معنى ملحى؟ ها، الملحى هي السوداء، ومنه تسمية الناقة المجهم بالملحى لأنها من صوف، صوف الغنم، يابسة، إن غطوا رأسه بدت قدمه. هذه التي خرج بها هؤلاء الأكابر والأماجد والأماثل من الدنيا. والله فرق يا أخواني، سبحان الذي لا إله إلا هو. إذن فيه أنه يكفن بما يستطاع، وفيه أن الميت شهيدا في سبيل الله يكفن بإيش؟ بثيابه التي مات فيها، لا تجرد منه. وسيأتي أنه لا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه، إذن يكفن في ثيابه. هذه خصوصية الشهيد، شهيد المعركة، عن غيره. يكفن في ثيابه ويغطى، حتى لو لم يكن له ثوب يغطى، فإن لم يكن إلا ما يغطي بعضه فيغطى أعلاه دون أسفله، ولا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن في ثيابه التي فيها أثر الجهاد وأثر القتل. نعم. باب استحباب إحسان الكفن من غير مغالاة. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه ابن ماجه والترمذي. نعم، استحباب إحسان الكفن أي إكماله وإضفائه وإتقانه من غير مغالاة، أي من غير مبالغة فيه، لأن الذي يكفن بثوب، بقماش، واللي كفن بذهب، واللي كفن بصوف واحد، فلا تصح فيه المغالاة، والغلو ممنوع في كل شيء حتى في هذا. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وعمر رضي الله عنه يقول: ألا لا تغالوا في صدق النساء، يعني في مهورهن. والأمر إذا صار عند النسوان صارت مباهات، بنت فلان خذت كذا، بنتنا ما هي بنقص منها، يظنون أن هذا هو إظهار عزتها وكرامتها، والشرع جاء بضد ذلك. أعظمهن بركة إيش؟ أيسرهن مؤونة. وفي المقابل لا بد لها من الصداق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان صداق نسائه 500 أو 600 درهم، وكذا صداق بناته صلى الله عليه وسلم. ففي حديث الباب أبي قتادة النعمان، أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولي أحدكم أخاه، يعني في تكفينه، فليحسن كفنه. رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه الترمذي، وله شاهد من حديث أم سلمة رضي الله عن الجميع. في حديث أم سلمة: أحسن الكفن، أحسن الكفن. وإحسانه يعني إضفاؤه، فلا يكون فيه نقص أو عيب أو تقصير في شأنه من غير مبالغة فيه. وبهذه المناسبة الأولى أن يجعل كفن الميت من أين؟ من ماله، ولو تبرع بذلك المتبرعون. طيب، المتبرع أهيا، إذن ضع قيمته عوضا عنه في صندوق ذلك، في صندوق التبرع أو في صندوق الجمع للمقابل كفن ميتك. بهذا لا يمن عليه لا حيا ولا ميتا. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. شاهده: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، أن يتمه، لا ينقص منه شيئا إذا قدر. فإذا عجز كما كان في مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما فلا واجب مع العجز، كما أنه لا محرم مع الاضطرار. يقول جابر في الحديث اللي رواه مسلم وأحمد وغيرهم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض، أي توفي، فكفن في كفن غير طائل، أي فيه نقص لم يستر جميع بدنه، وقبر ليلا في الليل، دفن في الليل. إذن وقعوا في أمرين: الكفن غير طائل يعني غير تام، فيه نقص فيه خلل، ودفن هذا ليلا. قال: فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان لذلك. أحيانا الدفن ليل يلحق الميت نقص في كفنه، يلحقه نقص وخلل في تغسيله، يلحقه نقص في حفر قبره، لأن الليل ما له عيون، ما عنده مكل وقت لمبات وضويات، فقد يلحقه نقص. هذا وجه زجر النبي عليه الصلاة والسلام، أي نهيه أن يقبر ليلا إذا لحق الميت نقص في قبره أو في كفنه. فإن لم يلحقه نقص فيجوز أن يقبر ليلا. والدليل ما في الصحيحين أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فماتت فصلوا عليها ليلا ودفنوها، فافتقدها النبي عليه الصلاة والسلام من الغد، قالوا إنها ماتت. قال أفلا آذنتموني؟ قالوا ماتت ليلا يا رسول الله. فغسلناها وصلينا عليها ودفناها. فقال دلوني على قبرها. إذن أقرهم بدفنها ليلا لما صلي عليها. وفي الحديث هنا إلا أن يصلى عليه، فدل على أن من النهي عن قبره ليلا حتى لا يحضره أحد، والصلاة عليه كما سبق من فروض الكفايات، ومنها أيضا تغسيله وتكفينه وحفر قبره ودفنه. فإذا خيف منه النقص لم يدفن ليلا، وإن لم يلحقه نقص وتمم الأمر فيه فالليل كالنهار. وإن قل الحضور في تغسيل في الصلاة عليه في الليل، فدل ذلك الحديث على ما ترجم عليه رحمه الله بقوله إحسان الكفن، وشاهده إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، أي فليتمه ولا يلحق نقص. والرجل يكفن في ثلاث ثياب يدرج فيها إدراجا، هل يكفن في قميصه الذي مات فيه؟ يأتي الكلام عليه في خبر أبي بكر وفي فعله وفي ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب استحباب. وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران، فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها. قلت إن هذا خلق. قال إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة. مختصر من البخاري. نعم، هذا حديث عائشة ترويه عن أبيها أبي بكر رضي الله عنهما أنه في مرضه الذي مات فيه مرض وكان عليه ثوب به ردع أو به ردع من زعفران، خلط لطخ من زعفران، والزعفران طيب. قال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها، دل على أن الرجل يكفن في كم ثوب؟ في ثلاثة ثياب. هل منها القميص؟ ظاهر فعل أبي بكر نعم، فإن قميصه الذي مات عليه ولم يمت رضي الله عنه شهيدا في المعركة، وإنما مات مريضا على فراشه، وهذا أحد القولين المشهورين لأهل العلم أنه يجوز أن يكفن في قميصه في ثوبه الذي مات عليه. قال وزيدوا عليه ثوبين، سير ثلاثة، فالأول مما يلي الجسد قميصه، ويستأنس له بالنبي عليه الصلاة والسلام كما يأتي، وبأنه أمر بإشعار بنته حقوه، والإشعار مما يلي جسدها ويكون فوقه بقية الثياب من الدرع والخمار. وقالوا فقلت إن هذا خلق، يعني قديم. قال الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة. للمهلة يعني خلاص انتهى من الدنيا في تكفينه فيها، والجديد أحق به الحي، يظهر نعمة الله عليه ويتنعم به، ولأن دارنا وبقاءنا في الدنيا بقاء مستمهل ليس بقاء مخلدا. نعم. باب صفة الكفن للرجل والمرأة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب: قميصه الذي مات فيه، وحلة النجرانية، الحلة ثوبان. رواه أحمد وأبو داود. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في عدد كفن الرجال ثلاثة، والنساء يأتي أنها خمسة. حديث ابن عباس هذا فيه يزيد بن أبي زياد يقول النووي وقد اتفق العلماء على تضعيفه، لكن له شاهد من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب: قميص وإزار ولفافة، وله شواهد، لكن هذا يعارض حديث عائشة الآتي في الصحيحين، وهو أحد الوجوه في هذا التكفين للرجل. فالأفضل أن تكون ثياب لا أكمام فيها، يدرج فيها إدراجا، تسمى لفافة، يلف بها. ويجوز أن يكون مما يلي جسمه القميص ثم فوقه اللفائف. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب: بيض سحولية، جدد يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا. رواه الجماعة، ولهم إلا أحمد والبخاري ولفظه لمسلم. وأما الحلة فإنما شبه على الناس فيها، إنما اشتريت ليكفن فيها فتركت الحلة، وكفن في 3 أثواب: بيض سحولية. ولمسلم أنها سحولية بالفتح نسبة إلى قرية سحول، هي معروفة في اليمن. يا أهل اليمن، عندنا أحد منهم أو تغير اسمها؟ أي 3 أثواب البيض السحولية نسبة إلى قرية في اليمن كانوا ينسجون فيها الثياب من القطن، وهذه الثياب القماش أبيض ولونه أبيض، وهي من قطن، لكنه صافي نقي محسن في صناعته ونسجه، وهذا يفسر معنى إحسان الكفن، أن لا يؤخذ الثوب المرقع والمقطع إذا كان متيسرا غيره مما هو أجود منه، ولا يبالغ في ثمنه. نعم، كمل الحديث. ولمسلم قالت: أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر، ثم نزعت عنه، وكفن في 3 أثواب بيض سحولية يمانية، ليس فيها عمامة ولا قميص. نعم، فيه أن الرجل يدرج في 3 أثواب، يكون كفنه من 3 أثواب ضافية يدرج فيها إدراجا، ثم يوضع الجهة اليمنى واليسرى فوقها، هذا في الثوب الأول، والثانية اليمنى واليسرى فوقها، والثالثة اليمنى واليسرى فوقها، مما يلي القدمين يرد على الساقين، ومما يلي الرجل يلم ثم يرد على رقبته، ثم تعقد عليها العصائب التي تثبت الكفن على الجسد. فإذا أدخل في قبره حلت هذه العصائب ليكون هذا أريح وأرفق. لماذا؟ للجسد، لأن هذه العصائب معناها ألا ينحل هذا الكفن عنه أثناء حمله، تشييعه، الصلاة عليه. فيه أن الرجل يستحب أن يكون كفنه من 3 أثواب، ويستحب أن يكون لونها إيش؟ أخضر ولا أزرق؟ أبيض، أن يغطى، أن تكون باللون الأبيض، بقوله صلى الله عليه وسلم: إلبسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحولية يمانية، أي من جهة من قرية سحول في اليمن، كانت مشهورة بالنسيج، وتنسج بالقطن، تنسج بالقطن، وهذه الأثواب نقية ليس فيها خليط. منها حلة كانت لعبد الله بن أبي بكر، الحلة مثل العباءة، أدرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، إما بأنه تبرع بها عبد الله، أو من الميانة من أبي بكر على ابنه أنه كفن بهذه الحلة ذات القيمة نبينا عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر كما سبق أمن الناس على رسول الله بنفسه وأهله وماله. أدرج فيها إدراجا. تقول عائشة رضي الله عنها ليس فيها عمامة أي لم يعمم وليس فيها قميص. وحديث عائشة في الصحيحين وحديث ابن عباس برواياته فيه ضعف. بماذا يجاب على ذلك؟ أجيب عليه بعدة أجوبة. أولها أن ما ثبت في الصحيحين مقدم على ما كان ضعيفا في غيرهما. وحديث ابن عباس له شواهد وإن كانت الأحاديث في مساقها ضعيفة لكن يشهد بعضها لبعض، ولأنه يؤيده ما سبق أنهم غسلوه وعليه قميصه، وأبو بكر أوصى بأن يدفن بقميصه ومعه ثوبان، معه حلتان. وحديث عائشة يحمل على أنها رضي الله عنها لم تعلم ذلك. وأحسن ما يكون من الأجوبة هو ما صدرنا به الكلام في الباب، أن الأفضل أن يدرج في كفنه إدراج، ويجوز وهي حال الجواز أن يلبس قميص ويدرج بعده بالثوبين. هذا أحسن ما يقال في الجمع بين الأحاديث في الباب. نعم شيخ، السحول موجودة على الخرائط قريبة من مدينة إب. من إب؟ نعم. لقيتها؟ ايه. كم تبعد عن إب؟ ظاهر أنها من ضواحيها يا شيخ، قريبة منها جدا. هذه إب بين صنعاء وبين تعز، فوق جبل سمارة، عندهم جبل يسمونه جبل ربي. كل الجبال تراها جبل ربي، ما هو بس جبلهم. الآن هذه فائدة أنها قرية من أعمال إب، وإب مقر القبائل الحميرية قديما. نعم. وين لقيتها؟ في الجوجل. جوجل. شفت جوجل ينفع؟ ها شو تقول؟ القميص هذا وش هو؟ الثوب يعني؟ ثوبك هذا اسمه قميص. الثوب اللي له مداخل للرأس ومداخل لليدين يسمى قميصا. يسميها الناس اليوم ثوب. والثوب تأتي في لغة العرب وفي السنة يراد بها هذا وهذا. في قول الفقهاء رحمهم الله في الجمع بين المغرب والعشاء في المطر والريح الباردة، يقول الشيخ الحجاوي في زاد المستقنع: ويجمع بين المغرب والعشاء خاصة في ريح باردة أو مطر يبل الثياب ولو كان طريقه تحت صابات. يبل الثياب يعني الثياب الملبوسة، ما هي الثياب المنتشرة في الغسيل. نعم نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. نعم، هذا الحديث رواه الخمسة. من هم الخمسة؟ أنت. الله الله. البخاري ومسلم وسنن بن ماجه. والترمذي. واللي ما تترمذ. من هم الخمسة يا أخواني؟ هاي ابن غصون. من هم الخمسة؟ لا، هذا ناعس سلمك الله. أي يعي على ودي والله، بس يعي على. من الخمسة؟ ها نعم، الخمسة هم أبو داود في سننه، والترمذي في جامعه الصحيح، والنسائي في سننه الصغرى، وابن ماجه وأحمد. هؤلاء الخمسة ليس معهم الشيخان، لو كان الشيخان معهما كانوا السبعة. حديث ابن عباس رواه الخمسة وصححه غير واحد، وله شواهد من حديث عمران ابن حسين وغيرهم رضي الله عنهم: البسوا البياض وكفنوه موتاكم. البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم. إذن اللون الأبيض مقدم. وكفنوا فيها موتاكم، هذا يشمل من؟ يشمل الرجال والنساء. الرجال والنساء. طيب، هل يوضع على الميت كساء آخر، غطاء آخر؟ نعم، لا بأس أن يوضع عليك ما سبق في الأكسية التي وضعت على مصعب بن عمير وعلى من؟ وعلى حمزة، مع أنهما دفن في ثيابه، ففيه استحباب أن يسجى على الميت بسجاء ولا يتكلف فيه. وأكثر الناس يتكلفون بخرقة خضراء رسم عليها وكتب عليها آيات وأحاديث، وقد رأينا في بعضها في بعض الدول فيها توسلات شركية. ليه؟ لأنهم نشأوا على هذا الغلو وهذا الشرك وظنوه دينا، فيسجى ببطانية ببشته إن كان رجلا، بعباءتها إن كانت امرأة، تمييزا لها، ويكون هذا فوق ذلك. ويأتي في النساء ما يكون في سترها، ستر جنازتها وستر قبرها في دفنها. فهذا يشمل الرجال والنساء، في أنه استحبابا أن يكون الكفن في أثواب بيض، فإما تيسر فيجوز في غيرها، ويجوز في غيرها ولو تيسر الأبيض، الأبيض هو الأكمل. نعم. وعن ليلى بنت قانف الثقفية رضي الله عنها قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الدرع، نعم، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب معه كفنها يناولها ثوبا ثوبا. رواه أحمد وأبو داود. قال البخاري: قال الحسن: الخرقة الخامسة يشد بها الفخذان والوركان تحت الدرع. هذا حديث ليلى بنت قانف الثقفية رضي الله عنها في من غسلنا أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الجميع. هذا الحديث بعض أهل العلم يعله بعلتين: علة محمد بن إسحاق عنعنه، لكن جاءت رواية أخرى مصرحا فيها بالتحديث، وعلوه أيضا بأحد رواته وهو نوح بن حكيم، قالوا مجهول، لكن هذا مشتهر وتوافقه الأصول الأخرى أن المرأة تكفن بخمسة أثواب. قالت رضي الله عنها: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها. أم كلثوم من هي معه يا مجذوب؟ تزوجها عثمان بعد من؟ بعد رقية، ولم يجمع بين الأختين، لأنه لا يجوز أن يجمع بين المرأة وأختها والمرأة وعمتها وخالتها إلا ما قد سلف، أي قبل نزول الحكم. ماتت رقية مرجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة بدر، فزوج النبي عثمان أم كلثوم، فماتت بعدها بكم سنة؟ بسبع سنوات، السنة التاسعة. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، لو كان لنا غيرها لزوجناكها. يدل على أن عثمان كفؤ ولا ما هو كفؤ للنبي عليه الصلاة والسلام؟ كفؤ لرسول الله، زوجه بنتين، ولهذا لقب بذي النورين. والخوارج الله يقبحهم، والنواصب ولهم مثل شأنهم، يكفرون ويبغضون عثمان. جعل الله الصحابة فيصلا ونشانا يفرق بين أوليائه وأعدائه بهم. النبي ما غسلها معهم نساء، وهو أبوها، هذا فيه أن المرأة لا يغسلها إلا زوجها أو امرأة مثلها، ولو كان أبوها أو ابنها إلا عند الحاجة، ليس ثم إلا هم. النبي من وراء الباب، أول ما عطاهم حقوه إزاره، أشعرنها به مما يلي ماذا؟ بدنها، لتنالها بركة إزاره وحقه صلى الله عليه وسلم. ثم الدرع، وهو قميص يشبه الآن ما يسمى عند النساء بالجلابية أو القميص. ثم الخمار، ما تتخمر به إجلالها عباتها. ثم ملحفة، ثم أدرجت بالثوب الآخر، صارت كم الثياب؟ 5، درع وخمار و3 أثواب. ليش المرأة زادت على الرجل يا أخواني؟ لأن الشريعة متشوفة متطلعة إلى سترها حتى بعد موتها، تستر في حياتها وبعد موتها. والآن الشيء ضد، سبحان الله العظيم، في الثياب وفي غير الثياب. الرجال يرخون والنساء يرفعن ويتكشفن ويلبسن المقطع والشفاف، يستمر على ذلك الناس يظنونه هو الأصل. الله المستعان. حتى العباءة لحقها ما لحقها من التخفيضات ومن النقص، كانت العباءة والحجاب على الرأس يضفي على المرأة كلها، حتى كثيرا من النساء دائما تنظف أسفل العبات، بدت العباءة بالنزول من فوق ومن تحت. ولا لا يا أخواني، نزلت من على الرأس إلى الكتفين، ولهم واقفين مصممين على النزول بعد ذلك. والحجاب نزل من على الوجه فأظهروا العينين، فتوسعوا فالحدقتين وما حولها إلى الحاجبين، حتى صار هنا كحل خاص بالسوق. شوفك الشيطان شلون يستمرئ الناس. ثم ذهب ذلك فجاء اللثام، ثم انحدر فانكشف الوجه، ثم انحدر فصارت العباءة زينة على الكتفين والشعر والوجه منتثر، والنقص من فوق ومن تحت بعد بدأ يرتفع. يظهر لكم كيف أن الشيطان يتلاعب بالناس، والمنكر يقع فيستغرب في أوله ثم يستملس في آخره. معنى يستملس خلاص يعتاد، وإذا كثر الإمساس قل معه الشعور والإحساس. هذه ميتة وتكفن بخمسة أثواب، بدرع وخمار و3 أثواب تدرج فيها إدراجا غير الغطاء الذي يكون فوق ذلك. قالت: ورسول الله عند الباب معه كفنها، إذن اعتنى بكفن ابنته، يناولنا ثوبا ثوبا. قال البخاري: قال الحسن حسن البصري: الخرقة الخامسة يشد بها الفخذان والوركان تحت الدرع، أي تحت القميص. وهذا في تشوف الشارع إلى ستر المرأة. وقد أوصت فاطمة رضي الله عنها وقد مرضت 6 أشهر وهي تمرض، أنها إذا ماتت يوضع عليها كالهودج على نعشها، كالهودج حتى ما يبين تقاطيع جسمها وهي ميتة رضي الله عنهن. وإذا أدخلت في القبر يوضع على القبر إيش؟ ستار من كفنها الذي كفنت به، يعني الرداء اللي فوق الكفن، حتى يفرغ من فل عصائب كفنها في لحدها. كل هذا من عناية الشارع بالمرأة المسلمة وفي حفظها وصيانتها وعدم تكشفها. والله المستعان. نعم، حضر الأذان. في سؤال قبل ما نبدأ؟ تفضل. ها؟ الحقوق 5 في التركة مرتبة، أولها تجهيزه، مؤونة تجهيزه وكفنه، ثانيها ديون الآدميين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. سألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة الدين والدين والآخرة. حقوق الخمسة المتعلقة بالتركة هي على الترتيب: أولا مؤونة تجهيزه وتكفينه ودفنه، ثانيا حقوق الآدميين من ديونهم، ثالثا ديون رب العالمين، ديون رب العالمين من جهة زكاة متعلقة في ماله لم تخرج، من جهة حج عنه لم يحج به، رابعا الوصية في الثلث فأقل لغير وارث كما بسط في موضعه، خامسا التركة التي يتقاسمها ورثته بالقسمة الشرعية فهي مترتبة بعضها على بعض. نعم سم ابن عباس. لا، ما هو العبرة بذلك؟ العبرة لأن فيه طالب أيضا، فيه عقيل ابن أبي طالب الذين شهدوا تغسيله، هؤلاء الثلاثة. ابن عباس وقتها صغير، حنا نقول العباس وابنه الفاضل وعلي، هؤلاء الثلاثة. أي نعم سم. محتمل أنه نزعت منه، أو أنه خفي على عائشة رضي الله عنها. والأوجه في الجمع بين هذه الروايات أن الأفضل أن يدرج في ثيابه إدراج، ويجوز أن يكون مما يليه القميص. نعم سم. إدراج يعني ما يدخل كموما في رجليه وديه. السروال كم واليدين أكمام في الرجلين في الثوب، إدراج لا، يلف فيها تلفيف لفايف. سم. لو أوصى أحد أي يوضع من عائم مع ماذا؟ يحط معه في القبر، لا تنفذ هذه الإجازة. لو أوصى أن يدفن معه إجازته في حفظ القرآن لا توضع معه، لأن هذا من مدعاة الغلو وذرائعه، وإنما يدفن بثيابه، يدفن بثيابه. والإجازة لا فائدة منها معه في قبره، الذي ينفعه عمله بالقرآن وحفظه له. أي نعم. سم بنحو 6 أشهر. نعم. الله الله. أنا فهمت ما أردته، وهو أنه هل يدعو أحد إذا مات حبيب له أن يلحقه سريعا؟ نعم، الجواب لا. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فليقل اللهم حيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وقد دخلت فاطمة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الأخير الذي مات فيه، وقلنا أخذ فيه نحوا من 12 ليلة، وعنده نساؤه، فاستدناها عليه الصلاة والسلام، فأسر إليها فبكت، ثم أسر إليها فتبسمت ضاحكة. تقول عائشة رضي الله عنها: قلت لها بعد ذلك: بما أسر إليك لما بكيت ثم ضحكت؟ قالت: أخبرني أنه ميت في مرضه ذلك صلى الله عليه وسلم، ولما أسر إليها أنها أول من يلحقه من أهله يلحقه، فضحكت مستبشرة بلحوقها بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا بالموت، وإلا الموت يهج منه الناس. فهذا فيه أنه أخبرها بعلم غيب أعلمه الله إياه، ولا يدل على أن يدعو بأن يلحق بميته الذي لم يطق أن يعيش بعده، فإن هذا يدخل في التجزع والتسخط من قضاء الله وقدره. يسأل الله حسن العاقبة ويسأل الله حسن الميتة، أما أن يتمنى الموت فلا، إلا إذا خاف على دينه، إذا خاف على دينه جاز الدعاء باستعجال الموت: اللهم حيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. نعم. سم. بعض الناس يوصي يا شيخ يقول: أنا إذا مت أتمني على الوزر. أي يسأل أخوكم يقول: من أوصى أنه إذا مات يدفن في قبر أبيه، يفتح قبر أبيه ويدفن فيه، لا تنفذ هذه الوصية ولا يجوز، لأن كرامة المؤمن حي، كرامة المؤمن ميت ككرامته حي، ولا يفتح عليه قبره، لأن القبر صار له، إلا من حاجة مهنا قبور. إذا فعله جاهلا الجهل يرفع الحرج، لكن الفعل من حيث هو حرام، لا تنفذ هذه الوصية، هذه الوصية لا تنفذ. كذلك لو أوصى أن ينقل إلى محل بعيد لا تنفذ الوصية، يدفن مع المسلمين، وإنما إذا كان المكان قريب يوصل إليه عادة فلا مانع من إنفاذها، لئلا يلحق الجسد الضرر، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع بالجنازة. سم. الخزانات، يعني مثل الخزانات. أي نعم، هذه الخزانات في الأماكن التي ليس فيها طين، رمل أو في جبال لا يصعب الحفر فيها، توضع مثل الخزانات في الأرض، يدفن الميت ثم يوضع حصى وتراب ثم الثاني ثم الثالث، لا بأس، هذا لا بأس به، لا بأس به. أي نعم. الميت يا شيخ أن خرجنا الآن من التكفين إلى أمور أخرى، ولهذا نبي نختم بسؤالك. نعم، الميت إذا زاره من يعرفه في الدنيا عرف الميت من يزوره. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت فيزوره أخ له إلا عرفه. ولما دفن عثمان بن مضعون وهو أول مهاجري مات بالمدينة ودفن في البقيع، وضع النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه حجرا، قالوا: لما يا رسول؟ قال: أعرفه لأزوره وأدفن إليه أهلي. فالميت يعرف من يزوره من أحبابه ومعارفه في الدنيا. نعم. قال رحمه الله: باب وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها. المراد بالشهيد شهيد المعركة لا مطلق الشهداء، فإن الشهداء كما جاءت به الأدلة 9، منهم شهيد المعركة وهو أفضلهم وهم درجات في شهادتهم، ومنهم المبطون، ومنهم الغريق، ومنهم الحريق، ومنهم من مات بالهدم، ومنهم المرأة تموت بحملها. ولهذا أهل التليفات بأنواعها والجلطات والأورام السرطانية يرجى لهم فيها الشهادة، دخلوا في عموم من المبطون. والميت بالطاعون شهيد، أفضلهم شهيد المعركة، وهذا يغسل ويكفن، لا يغسل ويكفن في ثيابه الذي مات فيها، ويستحب تسجيته بما يتيسر أن يسجى فيه من نمرة أو سجى أو غطاء، لكن لا يغسل كما يغسل غيره من الأموات، ولا يحنط، وإنما بثيابه الذي مات فيها، كما يأتي في من في المحرم، فإنه يكفن بإزاره وردائه، خصوصية لهما عن سائر الأموات، كرامة لفعلهم وكرامة لطاعاتهم التي ماتوا فيها. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بالشهداء أن ننزع عنهم الحديد والجلود، وقال: ادفنوهم بدمائهم وثيابهم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. نعم. وعن عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: زملوهم في ثيابهم، وجعل يدفن في القبر الرهط ويقول: قدموا أكثرهم قرآنا. رواه أحمد. حديث عبد الله بن عباس يشهد له حديث عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنهم، لكن في حديث ابن عباس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد بالشهداء أن ننزع عنهم الحديد والجلود، وقال: ادفنوهم بدمائهم وثيابهم. رواه أحمد وأبو داود بن ماجه، لكن فيه عطاء بن السائب، فقد حدث بهذا الحديث بعد اختلاطه، فيكون هذا من قبيل الضعيف المنجبري ضعفه، فلما جاء حديث عبد الله بن ثعلبة شهد له. ونزع الحديد لأنه لا منفعة من بقاء الحديد مع جسد الميت، يستفيد منه الأحياء، وكذلك الجلود، أما ما تحت الجلود من ثيابهم التي فيها أثر الكلم وأثر الجرح فهي من أثر الطاعة، طاعة الجهاد في سبيل الله، فيدفنون بها، ولأن الشهيد لا يجرد من ثيابه، إن جرد أدخل في ثياب السحولية وفي ما يدرج به من الكفن، لكن لما كان شهيدا بأثر المعركة وأثر الجهاد في سبيل الله شرع أن يدفن في ثيابه، وإنما يغطى، هذا ما هم من ثيابه، يغطى بغطاء يستره، فإن تيسر ستر جميعه فالحمد لله، وإلا فيستر أعلاه وإن ظهر قدماه وأسفله. وفي حديث عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم أحد أي للشهداء زملوهم في ثيابهم وجعل يدفن في القبر الرهط لأنهم كثرة يضيق الوقت عن حفر قبر لكل واحد فيحفرون القبر الواحد يدخلون فيه العدة حتى يمتلئ يقدمون من الأكثر أخذا للقرآن الأكثر حفظا له وعلما به يقدم على غيره وهذا يحصل أيضا في وقت الأوبئة إذا مات الكثيرون لا يستطاع حفر قبر لكل واحد جاز شق في الأرض ودفنهم جميعا لأن دفنهم واجب كفائي لا حرقهم كما يفعله الوثنيون وإنما دفنهم كرامة في الأرض كرامة لهم في بطن الأرض ولو احتاج إلى ذلك في قلابيات وإلا في شياول ومعدات لدفنهم في الموت الجماعي مع وجوب الصلاة عليهم. نعم. باب تطيب بدن الميت وكفنه إلا المحرم. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. رواه أحمد. هذا في الحديث حديث جابر وهو حديث رجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي إذا أجمرتم الميت أي بخرتموه بالبخور فأجمروه ثلاثا. وهذا من إكرام الميت ماذا؟ ميت كما يكرم حيا ففيه مشروعية واستحباب تطيبه هذا الطيب الخارجي ويأتي الطيب الداخلي في مغابنه ومواضع سجوده والوضوء منه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع على راحلته عن راحلته فوقصته فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا. رواه الجماعة. وللنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما واغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة محرما. هذا من حالات الاستثنائية للميت ذكرنا الشهيد والآن المحرم أحرم بحج أو بعمرة فإنه يغسل ويكفن بثوبيه بإزاره وردائه لا يخمر لا يغطى رأسه في رواية لمسلم فيها كلام لأهل العلم ولا وجهه وكذلك لا يحنط حنط طيب يوضع في مغابنه ولا يمس طيبا أي في مواضع السجود منه ومواضع الوضوء لأنه استمر واستدام له حكم الإحرام الذي مات عليه والمحرم ممنوع في حال حياته من مس الطيب ومن تغطية الرأس ومن لبس المخيط فلهذا كفن في ثوبيه إزاره وردائه ولا يخمر رأسه ولا يمس طيبا. طيب لو كانت محرمة اللي ماتت انكفنها في إزارها وردائها ما له إزار ولا رداء ها؟ أي نغطي رأسه ولا ما نغطيه؟ نعم تغطى رأسها. تمس طيبا؟ لا تستديم أحكام الإحرام حتى بعد الموت. ومن فضيلته أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الناس يأتون يوم القيامة خائفين مرعوبين قلقين وهذا يأتي آمن مطمئن لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. وفيه فضل الموت في أثناء العبادة فيرجى لصاحبه الرجاء الحسن بأن يقبله الله عز وجل بها. فنسأل الله حسن العاقبة وحسن الخاتمة ويتوفانا وهو راض عنا غير غضبان. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله الدرس بعد الصلاة والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.